نفرح لجنيتي يا نفال اللي غاضي قناع يا حويك ويا مارجي نوري غاسيت ونهقر الصاحت الدغن اسمامي في المحبيني هو وين وقب الخيرات ويد الخيرات جنوين وقب العارات ويد العارات جنوين أبب الكبر مداك التيني وبيون ومخيس كله قريب دعواك رزامي زكا يجريف اكيد لبحورة ولا تالتيني كدي سافة قصري غرتنا يضرب في كفاك تنساونا مديني دواش لقرياجة اللي غاز دي السودلة وكرفنا تقينا سبنا جمروي وبينسا يا نفرح لجنيتي يا نفال اللي غاضي قناع يا حويك على حديقة ما غاد قوار وما نقصوني بيوفة فوق قرميتنا أولاد نزنتي ولا كمان جنوشنا هنا صغدي عمر سوقتك لقبل تنسى يردي غصال عياضي غريمون دي منسى ردي كوزروف لا سيقن وعلي اولي جنوري كرزن ما نغضي صيفة وغارين روراك غاك لا نجلو لوقتا وياني سروتنا زوزران دينا سلخنا اشتا ياني فرح لجنيتي يانا فالا اللي غاضي قناق يا حويا ياد لفرطاسة ونغذي كدنا ولطيف متاغي كادا كله تقلوخت ويبرز ما نوري لا ياني لا نذخدرة 2011 في ديم الطاور غير والما يفل دا عرابنا تقادا سيسنا تقلوخت وكنا تزرد الجزيرة ما داغنا أولي غليني نريق وانا أرضي طارنا وتكنا تقضي تهم الوزير ذا الرئيسة يا مفرح لجنيتي يا نفال اللي غاضي قناق يا حويا قلبو عزيزي شهيد اززن قال اسمع خير والبنى عليك الطيارة يزيد فاتنا يشال ارزاقنا واللي تنقان ذي الرئيسة ولا حسني مبارك يغنى تسابع القيستة وريدي الدروري موديزي لاغنى قريب اسنا اولنا نجان مدغلي قريا جرز من رينسا قليب يا ورغل قد فايق الرايسة ومناش كل شباب مو كله يقفيرتا وداغيف كربي تدرتي راغل العقلة وادرنك زود غويض لخطري براسي سنة يا مفرح لجنيتي يا نفال اللي غاضي قناة يا حويال يا مفرح لجنيتي يا نفال اللي غاضي قناة يا حويال يا